سورة الإنسان والمرسلات. سلاسل النوى مدر لي غدا خلفهما صف معهم الوقف امددا عن من دنا شهم بخلفهم حفا نوى قوارير رجاحر من صفا والقصر وقفا في غنى شذا اختلف والثاني نوى صف مدر ووقف معهم هشام باختلاف بالألف عاليه مسك في مدى خضر عرف عن محما استبرق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنف حط همز أقتت بواو ذا اختلف حصن خفا والخف ذو خلف خلا وانطلق الثاني افتح اللام غلا ثقل قدر نار مدى ووحدا جمالة صحب ضم الكسر غدا.